قال الإمام الحنفي رحمه الله في كتابه السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجهل عن ابن عمر قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعده الناس حمقى في دينه. على كل حال يعني هذا الأثر لا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان حتى يعده الناس حمقى يعني في دينهم، يعني ان الانسان يصل حقيقة الايمان عندما ينظر اليه الناس ان هذا احمق، يعني لانه قائم، يعني عندما يقوم بالايمان الحق ونحو ذلك فانه يقول لك هذا احمق، هذا يعني كما يصف كثير من الناس يعني اهل الدين واهل التقوى بانه احمق، ما يراعي ما لا يخاف يقول الحق الى ما كان، ما يخاف على نفسه فيظنه ان يعني قيامه بالدين إنما هو رجع للحمق، والحال أن هذا يعني مرده إلى الإيمان والتقوى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عبد الرحمن عن سفيان بمعنى واحد عن إسحاق عن سيلة بن زفر عن عمار قال ثلاث من جمعهم جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الأقدار، وبذل السلام للعالم. نعم، حديث عظيم جدا. من الثلاثة هي اللي يجمعهم يجمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، ومعنى الإنصاف من نفسك للخصم، يعني أن تحكم على نفسك بما يعني تعتقد أنك ظالم فيه، ما تهديه ما تهديه، الإنصاف من النفس. والثانية الإنفاق من الإقتار، يعني يكون صاحب فقر ومقتر عليه في رزقه، مضيق عليه، مع ذلك فإذا كان ينفق مع حاله يعني فيه وهو في حال الإقتار، حال الفقر والحاجة والعوز، لكنه ينفق في سبيل. وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم يعني أنه يسلم على من عرف ومن لم يعرف، يبذل لهم السلام، فهو قلبه يعني يحب الناس جميعا ولا يحمل حقدا على احد. فهذه يقول من جمعها جمع الايمان. ليجمع هذه الثلاث: الانصاف من النفس، وانفاق من الاقتار، الانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم. شيء عظيم. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس بن جهم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله وانكح لله فقد اكمل الاسلام. نعم، هذه الامور العظيمه. اعطى لله، من اعطى لله، يعني اذا يعطي لله، مو عنده غرض يعني اخر، يعني حب ان يمدحه الناس، حب كذا، او انه يعطي هذا ليرد له مثله نحو ذلك. من اعطى لله ومنع لله، اذا كان في منع كذلك يعني يمنعه لله تبارك وتعالى، الذي منع النفقه ومنع شيء منع كذا لله. من اعطى لله ومنع لله وانفق واحب لله وابغض لله، يعني حبه اذا احب عبد، حب انسان، فانما يحبه لله، وبغضه في إنسان إنما يبغضه لله. وأنكح لله، يعني زوج يعني موكلته، ابنته، أخته، غيرها بالله، يعني لله، يعني كان هذا لصاحب الدين، مو لأن يرد عليه مال ونحو ذلك، فيكون يعمل هذه الأعمال العظيمة كلها ولا هم له ولا مقصد له إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون استكمل الإيمان، يكون بالفعل رجل قد استكمل يعني الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا الله. نعم. قول النبي: من أحب طعم الإيمان وجاء ذاق طعم الإيمان، والذوق كما يكون باللسان يكون بالجنان، يعني يكون بالقلب. الإنسان يذوق المعاني بقلبه، من الفرح والسرور والبهجة والحبور والرضا، كل هذه يعني أمور يجدها الإنسان في نفسه، هذه من الأمور المعنوية هذه في القلب. فالإنسان يفرح يذوق طعم يعني الراحة وطعم الكذا وطعم المحبة وطعم السرور. فالله يقول، فالرسول يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، من أحب العبد، إذا أحب العبد لا يحبه إلا لله. إذا بالفعل لا يحب الشخص إلا لله سبحانه وتعالى، عند ذلك يذوق في قلبه للإيمان طعم، طعم اللي هو طعم فيه الرضا، فيه الأنس بالله تبارك وتعالى والركن إليه والتماس يعني الثواب والأجر من عنده سبحانه وتعالى، فيذوق هذا ويستقر هذا في قلبه. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا الروح قال حدثنا شعبة عن أبي الملك قال: سمعت عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء، لا يحبه إلا لله عز وجل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن زكوان عن عبد الله بن زمعة عن كعب قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. يعني أن هذه الأعمال هذه خلاص يستكمل بها الإنسان الإيمان، فمن صلى وصام وزكى وحج لله هذا خلاص توسط الإيمان، يعني أصبح في وسط الإيمان. ثم إذا كان عطاؤه ومنعه ومحبته وبغضه كلها لله خلاص يستكمل الإيمان. فبالصلاة والصوم والزكاة والحج يدخل الإنسان وسط الإيمان، لكن بهذه الأعمال بقى يصبح كل تصرفه يعني من الناس عطاء ومنعا وحبا وبغضا وعقدا يعني في نكاح غيره لله خلاص يصبح هنا خلاص استكمل الإيمان بأنه بلغ يعني الغاية فيه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال: ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة ولا دين لمن لا عهد. نعم. يعني أن هذا يكرره، كان النبي يكرره صلى الله عليه وسلم في خطبة: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يعني الخائن الذي لا ما عنده أمانة فهذا ما عنده إيمان، معناه أنه ليس من أهل الإيمان. وكذلك الذي ينقض عهده مع الناس فهذا لا يمكن أن يكون يعني عنده دين نحو الله تبارك وتعالى، دين ودين به، ولا دين لمن لا عهد له. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال: بلغني أن الرجل إذا راق بشيء من عمله أحبط الله عز وجل ما كان قبل هذا. أثر عظيم. قال: بلغنا أن الرجل إذا رأى بعمله أحبط الله ما كان قبل هذا. وهذه خطيرة، يعني ليس إبطال العمل في العمل الذي رأى فيه فقط وقتي، يعني مثلا من رأى في صلاة، معنى من رأى يعني أراد الناس أن يروا صلاته ويمدحوه لهذا لأنه مصلي وأنه خاشع. فهذا لا شك أن العمل الذي رأى الإنسان فيه يقع حادثا، فكان سواء كان يعني بعد هذا العمل أو في وسطه أو عند الابتداء. عند الابتداء نعم، يعني ما ابتدأ فيه وشرع فيه إلا ليرى الناس مكانه فهذا عمل حادث. وهل إذا أتمه يعني أتم العمل لله ثم رأى فيه يبطل ولا ما يبطل؟ فإنه يبطل. وهنا في الآخر هذا إنه ما يبطل هذا العمل فقط بل كل عمل إنسان، يعني كل صلاته السابقة، وإن كان قد أوقعها يوم أوقعها لله، لكنه إذا رأى في عمل، رأى في عمل بعد ذلك، فإنه تحبط كل صلاته بعد ذلك. هذا أمر خطير، وهذا الأمر خطير، لكن لعله موقوف يعني على هذا، يعني على قائلة. أما الأحاديث فإن أي من رأى عمله فهذا عمله حاضر، فهل إذا كان له عمل آخر يعني صنعه لله يحبط كذلك ما حبوط هذا العمل الذي رأى فيه؟ يعني هذا في هذا الكلام، وهذا رأيي من الآراء أنه يحبط عمله الآخر. نعم. أما الشرك الأكبر فلا شك أنه محبط العمل كله، ما كان يعني منه يعني في هذا الأمر أو في كل أموره، خلاص هو يشرك بالله فقد حبط عمله، حبط عمله كله. ثم أشرك في باب من الأبواب فكل عمله السابق، لو كان له عمل آخر يعني من صلاة من صيام من زكاة من حج، لكنه أشرك بالله، دعا غير الله وسجد لغير الله وعمل عمل من هذه، فإن كل أعماله تحبط مثل في الشرك الأكبر. أما في الشرك الأكبر اللي هو شرك الرياء، هل الرياء يحبط كل العمل كل عمله، أو هذا العمل اللي هو من جنسه هنا يكون العمل من جنسه، يعني اللي هو مثلا رأى في الصلاة في صلاته فإنها تحبط كل الصلاة السابقة. وبعضهم يرى أن هذه فقط يعني الصلاة التي رأى فيها فقط دون الصلاة التي يعني أوقعها يعني خالصة لله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال أنبأ منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أنه رأى في يده رجل حلقة من صفر، قال فقال ما هذه؟ قال من الوحي، قال فقال أما أنها لن تزيدك إلا وحي، ولو مت وأنت ترى أنها نافعة لمت على غير ملة الفطرة. نعم. هذا الوضع حلقة، حلقة من صخرة من النحاس، فقال له ما هذه؟ فقال من الواهي، الواهي اللي هو يعني يصير خدر أو ضعف يعني في اليد، فقال له يعني انزعها عنك فإنها لا تزيد في إلا وهنة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا الصحابي لما رأى هذا فعل معه نفس ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له لو مت أنت تعتقد أنها نافعتك، خلاص يصبح مشرك، أشركت ولما أفلحت أبدا. فهذا شرك، وهو شرك في أمر واحد ولكنه يحبط الأمر، فلما أفلحت أبدا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الغريب، سمعت قبل تقرير قبل مدة، طبعا كانت الناس في الوقت الحاضر هبوا فيه يعني في هذه حلقات الصفر، وكانت تباع في الصيدليات وتباع في الناس، وأنها يعني تؤدي إلى سحب شحنات الكهرباء الزائدة في الجسم، وأنها تعمل وكذا وكذا. ثم بعد ذلك طلع تقرير طبي الآن أنها كذبة كبيرة وليس لها أي علاقة بأي شيء من أتباع خاص هي حلقات الصفر، علما أنها انتشرت يعني في العالم انتشار ذريع، وطلع فيها تقارير طبية أن والله هذه تفعل كذا، نص الشحنات الزائدة الكهربية في الجسم وتفعل وتفعل. فقلت لا إله إلا الله، صدق رسول الله، قال انزعها عنك إنها لا تزيدك إلا وهن، هذه ما تزيدك إلا وهن. قال ولو مت عليها مت يعني لم تفلح أبدا. فهذه حلقات هذه النحاسية يعني من الشرك القديم، وجاء في الشرك الحديث هذا عملها، ولكن غلفوا يعني كلامها بأمور عصرية من أنها مفيدة في تقليل شحنات الجسم ونحو لا حول ولا قوة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن لاعش عن أبي ظبيان أن حذيفة دخل على رجل يهود فرآه قد جعل في عضده خيطا قد رقي فيه، قال فقال ما هذا؟ قال من الحمى، فقال قطان، فقال لو مت ما صليت عليه. نعم. هذا حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه مر ذهب يعود يعني رجل من الحمى، والحمى هي السخون، فوجد انه في خيط في في في يده، فقال له ما هذا؟ قال هذا خيط رقية فيه. وقال له فإنه يعني قال له هذا يعني لو مت عليك هذا الخير ما صليت عليك، يعني ما صليت عليك امتنع أن هذا من الشرك لا يتبارك الله. والرقية هذا يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن الرقية إنما تكون يعني رقية باللسان وبمسح الشخص أو بالنفس اليد، أما القراءة على خيط ونحوه وتعليق هذا الخيط فهو من التعليق يصبح من التعليق الذي قال فيه النبي من تعلق شيئا وكل إليه، حتى وإن كان يعني قد زعم بأنه قرأ القرآن على هذا الخلق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمعة أن ربيعة قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المنتحر الذي قتل نفسه النبي امتنع عن الصلاة عليه طبعا زجرا، وهل هو مخلد في النار وغير مخلد في النار؟ فجاء في حديث من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خذ مخلد في النار، ومن تحسى سما يعني فشربه فمات به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خذ مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فقتل نفسه يعني قذف نفسه من جبل يموت فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذا الحديث هو الذي قال يعني بعض أهل العلم أن هذا يساوي الكفر بالله تبارك وتعالى وأن قاتل نفسه مخلد في النار، ومنهم من قال بأنه يختلف يعني قاتل نفسه كفر بالله تبارك وتعالى وسخط على الله يكون هذا قاتل نفسه خلاص كفر، ومنه الذي يعني قتل نفسه يعني عجز عن تحمل الألم من الآلام فقالوا إن مثل هذا يعني لا يكون مخلدا في النار كما جاء في الحديث أن رجلا أسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل في معركة وأصابته جراحة شديدة فجاء أخذ شيء مثل مقص وقص يعني براجمه وترك هذا ينزف حتى مات. فراى صاحبه في النوم وكان اللي هو اسلم معه وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال الله بك؟ فقال غفر لي بهجرتي. فقال له لماذا توقي لي؟ ساله في النوم لماذا توقي لي؟ فقال لي قال الله تبارك وتعالى لن نصلح منك ما أشد، ومعنى لعله ومعنى الكلمة لن نصلح منك ما أفسدت يعني أنت اللي أفسدت إليك مليك فما نصلح منك ولا هم غطي إليك فأخذ النوم على هذا النوم. فخص الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم الله رأيت فلان يعني كان هكذا، فدعا له النبي قال اللهم وليديه فاغفر يعني أنا الله غفر له فالله فدعا النبي قال اللهم وليديه فاغفر. فهذا والله تعالى أعلم نوع من يعني قتل النفس لكنه فعل هذا لعدم يعني صبر هذه الجراحة التي يعني أصيب بها، ولعله يعني قد كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى واعتقد أنه شهيد وقتل فيه وجرح في سبيل الله وهاجر يعني آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، ربما أنه فعل هذا يعني بهذا الخطأ يعني والله تعالى أعلم. على كل حال يعني في هذه الأحاديث، ولذلك أما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنتحر فهذا للزجر، كذلك للزجر أن يعني كما كان النبي يترك الصلاة لا من فعل دون هذا ممن أخذ دينا وليس عنده سداد له. الله تعالى أخي إن شاء الله.